سريع قوي يعني مش قصدي ان انا كده اسال اسئله كده في الدبت بس اتاكد ان كل بص كل حاجه ادي حصه اخر الاسبوع الاول انا بقول اهو اول الاسبوع اللي فاضل الحقيقه يا طارق الحقيقه فاضل مش هم هو طبعا مش مهم بس فاضل موضوع كبير او موضوع بالك النهارده ده موضوع مهم قوي اللي هو اسمه ايه اسمه نيوريتر بس الحقيقه دوت وايه معنى ده هنا من اهم المواضيع اولا هو الكيس الوحيده في نياتولوجي لو انتوا لاحظتوا نياتولوجي كله كان معظمه نظري حتى اقول مثلا سيد ريدن انما دوت كيس برضو اتكلمنا كتير قوي عن موضوع كيس يعني في الامتحان ينزل هيستوري لا اكزامينيشن لا امال ايه انت مكانها في انفستيجيشنز او ثيرابي خلاص يعني تعتبر هي حاله الامتحان انا حاله دايما كده بتبقى مفضلة انها تنزل في الثالث ستيشن او رابع ستيشن على اعتبار يعني ان هو نيونيت ويعني مش منطقي ان انا نيونيت كده اطلعه بره الحضانه بتاعته واخلي الطالب يبقى طالب محصور فممكن مثلا تلاقي يجي له انفكشن دي فكره بوجه عام او يعني ليه الحاله دي رغم انها مهمه قوي رغم انها مهمه قوي انما على مستوى الامتحان دايما كده تبقى في ستيشن 3 او 4 عشان نفهم الجوندس يلا يبقى قلنا من اول الحصه قلنا هي كيس خلاص احنا خدنا كيس ايه احنا خدنا لغايه دلوقتي لو فاكرين يعني مثلا في اخدنا مرازموس اخدنا بوشركر اخدنا راكتس في العملي اخدنا داون سندروم اللي عندهم اطفال اخدنا مثلا زي مثلا حاله ثلاسيميا وانسو دايما كده لما اقول لك لما اقول دي كيس خلاص بنلاحظ كده ان احنا بنتكلم على ايه بنتكلم على اشياء ولما اقول كده بقول انها كيس بتلاحظ ان احنا بنديها كده بنديها شويه كير زي شويه دايما كده لما اجي عند يعني انفستيجيشنز او ثيرابي ابدا اشرح براحه قوي وابدا احاول افسر معاك كل كلمه عشان بس نفهم الموضوع النهارده هل في دايجرام مهم جدا كده عايز كل يفكروا معايا ده كده ايه انا قصدي في خمس دقايق كده هبدا اشرح مسرح الموضوع بيحصل فين ده كده الليبر هو داخله في البورتال بيتس زي ما عارفين طبعا بورتال بي او بورتال بي دوت فين بيدرين ايه السبلين عن طريق السبلينيك فين اهو بص اهو ده كده السبلين الكير النهارده هنقص كده النهارده والفين دوت سوبيريور ميزنتريك فين الكير الفين ده بيدرين مين الانتستين ماشي الفين ده مع بعض عملوا ايه بورتالي كويس قوي انا اقول خطوه دخل في الفين ده دخل في البورتالي بيتس باب الليفر الدوافع الليفر طبعا دخل الليفر خلاص اتفرج والليفر هنعرف حالا دلوقتي اتفرج جواه ازاي اني هاو ايه كمان طيب في البورتالي بيتس برضو داخل برضو ايه داخل برضو هيباتيك ارتري بصراحه النهارده مش عايزه خالص هيباتيك ارتري انساه ده الاهم بقى ان خارج منها كده بص اول خارج منها كده خارج من الليفت لوب خلاص حاجه بنسميها ليفت هيباتيك داكت ومن الرايت لوب اهو من الرايت لوب رايت هيباتيك داكت اوكي ماشي مع بعض عملوا ايه مين يكمل عملوا اوكي مش فارق بصراحه معايا اقول اسماء بس فارق معايا الفكره في ان كل لوب بيبقى درين داكت كبيره قوي خلاص الى الداكت كبيره قوي الكومن بايل داكت اهوت اللي راحت فين ها راحت فين راحت في ايه في الانتستين بالتحديد في بالتحديد في ايه في الديوم محدش ينسى هنا في ايه هنا كده في هيباتيك ارتري خلاص شفنا كده اهو الليفر داخله ايه طب خارج بقى ايه لقينا كده خارج اهوت فين اسمه ايه؟ اسمه هيباتيك ايه؟ هيباتيك فين؟ على فكرة رايح فين؟ رايح على انفيلوبينا كيفا من عضلات. ادي المنظر كده. نيجي معاك الرسمة دي مع عفك. الرسمة دي ازاي يعني؟ يعني كنت فاكرين المكان ده ايه؟ المكان ده مش عارف بورتال ايري او بورتال ايري، والمكان ده سيستميك ايه؟ سيستميك ايري. طب اوكي، عايز اعرف بقى جوه الليفر الحاجات دي يعني ازاي تصرفت يعني؟ عايز اعرف البيهيفير بتاع البورتال فين؟ بتاع البايل داكت اتسيتر. خلاص بما ان ده المنظر كده، بما ان كده ده المنظر الكروس سيكشن يعني. ده احنا بنتكلم بص النهارده جونت. بقول عايز اعرف كده كل فين او كل ضغط خلاص بقى ازاي. قلنا خلاص بما ان دوت كده المنظر جراس بيكتشر، ناخد بقى كده ايه، ناخد سكشن معايا ونكبر كده بايه، نكبره باي ايه، باي لايت مايكروسكوب. ادي المنظر اهو، لقينا كده الليفر عباره عن ايه؟ الليفر عباره عن مجموعه منين؟ مجموعه من الكلاسيك هيباتيك لوبيولز. لوبيولز اوكي. طب ايه البروس بيزد على ايه؟ بيزد على كورنرز اهيت. بص اهو كورنرز اهيت فيها ايه؟ دي كده بنسميها بورتال تراكت. وقلنا كده في استراكشر سنترال فين اسمه سنترال ايه فين يعني. بص يا جماعه هي سبيسيز زي ما انتم عارفين. فين اللي بتاعتها؟ فين اللي بتاعتها؟ التراكت دي والفين. طب خلاص ماشي. بعدها لقينا كده الليفر الكل اسف كده كل التراكت من دولت في كده في سمول بايل داكتيول اهيت وهيباتيك ارتري مش مشكله. انما كده لقينا كده ايه في كده ايه في بورتال ايه في بورتال اهوت في بورتال فينيول سوايد اهوت ماشي. وبعدين لقينا كده الليفر سيلز اهيت منظمه كده على هيئه يعني على هيئه كورد خط يعني سيل اهو سيل جنب سيل جنب سيل جنب سيل اهو جنب سيل جنب سيل منين اهو منين؟ من السنترال فين اهو من السنترال فين اوكي الى البورتال تراكت. ادي كورد اهوت وادي انظر ايه اهو انظر كورد اهو سيل اهي جنب سيل جنب سيل جنب سيل جنب سيل واسمع وكذا يا جماعه وتكرار الكلام ده كده. ما بين كل كورد وكورد في سبيس. ايه السبيس دي؟ لقوها كده عباره عن ايه؟ عباره عن وايد ايه؟ وايد كافيلري معايا اوكي؟ فسموها كده ايه؟ سموها ساينوسويد. ادي المنظر يا جماعه ايه؟ ادي المنظر بايه؟ محدش ينسى بايه دوت؟ لايت ايه؟ لايت مايكروسكوب. بص معاك وقعدنا كده صراحه سنين كتيره جدا جدا. المنظر كده ايه المنظر بقى مع بعض شويه بقى اهو بورتال فين اهو تتكون منين؟ من تو فين بدا يخش جوه الليفر اهو اتفرع بقى ايه اتفرع الى ايه ده سمول برانشز فين؟ هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وبعدين وبعدين البورتال فينس بلاد دخل فين؟ دخل جوه السينوسايد اهو يعني بص اهو قدام اهو ايه ده سينوسايد وبعدها اتجمع منين؟ اتجمع من كل السينوسايد عن طريق السنترال فين. طبعا ايه سنترال فين؟ هنا وهنا وهنا وهنا فين السنترال فين مع بعضها كلها فينز مع بعضها راحت عند ايه؟ راحت عند هيباتيك فين منه الى الفيروبينا كيفا. شفتم ازاي كده زمان شرحوا لنا ازاي البورتال بلاد معايا دخل الليفر وخرج الايه؟ وخرج الى سيستميك سيركيليشن. معاه بص خرج دخل ازاي؟ دخل الليفر وخرج في الليفر كله عن طريق الليفر كمان مره. بص اهو همشي معايا سبلينيك فين خلاص سبيرو ميزنتريك فين بعدها بورتال فين وبعدها بورتال فين برانش ان ذا بورتال تراكت طبعا برانشز بعدها بورتال فينس بلاد ان ذا سينوسايدز بعدها سنترال فينز بعدها هيباتيك فين الى الفيربنا كيفا الى ايه الى الهارت. بص ان هو كان المنظر كده مثلا زي الفين اهو دخل اهو دخل اتفرع كتير جدا جدا جدا خلاص وتفرع الى سينوسايد وبعدها اتجمع از هيباتيك فين. الحاجه مع اللايف مايكروسكوبي بين مسار البورتال فينس بلاد ان انا ما بينناش بقى ايه ما بينناش او ما حلش لغز مين لغز البايل ايه البايل داكتس ازاي. باللايف مايكروسكوبي شفنا كده سمول بايل داكتس وخلاص على كده. عايزين نعرف بقى الداكت سيستم اول فين بادئ فين ده ما تعرفش الا ريسنتلي خالص معايا لما كده ايه لما اخترعوا دي الكترون مايكروسكوبي حيث بقى ظهر بيه المنظر كالاتي. بص اهوت ظهر كده كل كده ليفر سيل اهي بص اهوت ليفر سيل اهي معايا وليفر سيل جنبها اهي اوكي وليفر سيل جنبها اهي اهو لقينا بقى كده لقينا المنظر كده ما بين كل سيل جنبها. بص معايا بوم بوم كل سيل جنبها اهو هنا كده بقى في ايه اهوت في كده ايه في حاجه اسمها ايه بص حاجه اسمها بايل ايه بايل كاناليكولاي هي دي بقى اول القصه اول قصه مين اول قصه البيلياري سيستم. حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها فاقوس اهوت بايل ايه؟ بايل اهو انريكولايت. على فكره بقى كل كده كل كده ريكولس زي ده اهي ماشي كده ايه؟ ماشي كده اهوت في الى الى ايه؟ الى بايل داكت اكبر شويه ومنها داكت اكبر ومنها الى ايه؟ الى داكت اكبر شويه ومن الليفت لوب از ليفت داكت ومن الرايت لوب از رايت داكت وهكذا. بقى عشان تبقى الصوره بس كامله كده كان ازيف المنظر كده قدامك كده اهوت هنا كده في ايه؟ هنا كده في ايه؟ بنقول هنا في ايه؟ هنا كده في اهو ساينوسايد خلاص اهو وادي وادي ما بين كل سيل وسيل اهوت في ايه؟ في بايل ايه؟ في بايل كانالي بيلاي. برضو عايز اقف تاني عند موضوع البايل داكت. فانا بصراحه بحب اشبهها كده، بحب اشبهها انها زي الوسيج مجاري خلاص. كل ليفر سيل كده كانها عماره، عماره سيبريت خلاص ليها ماسوره لوحدها اوكي. كل عماره اهي ليها ماسوره سيبريت خلاص. بعدها مجموعه وسيج بتجمع نفسها لمصورة كبيرة في الشارع خلاص اوكي. وبعدها مصورة كبيرة في الشارع لمصورة اكبر في شارع اكبر وهكذا يبقى لغاية فين؟ لغاية ما درين البايل كل الانتاسي هي يا جماعة اللي كده برضو هتلاحظوا كده ربع ساعة هو بشرح في الكلام ده ليه؟ لان انتوا هتفاجئوا اللي يفهم الدياجرام دوت هيفهم بقى كم موضوع. اول حاجة موضوع النهاردة ان شاء الله يعني نمرة 2 كباتايتس، 3 ليفر سيروسس، 4 ابورت هايبرتنشنز اوكي. دي كلها موضوع كلها في الكورس كلها بيزا بصراحه يعني هيفهم هيباتولوجي معنى صح يعني. برضو لاحظتوا الكلمه بتاعت زمان كلمه هيباتيك هيباتيك اركيتكتشر خلاص. ليه يعني؟ لان كل ليفر سيل قاعده مكانها هنا. شوف وهي قاعده مكانها جايلها ايه؟ طول بص اهوت كل البورتال بلاد معدي قدام تاخد اللي عايزاه. ونظر اصلا اهي كل ليفر سيل ليها كده ايه؟ ليها ماسوره، ماسوره خاصه بيها تبعت عن طريقها اللي عايز تبعته لمين؟ الديستن. طبعا الوظيفه ديت اللي هي او سوري اسف الهيستولوجي دوت اللي هو كل خليه يبقى ليها داكت مش موجود غير في الليفر بس. يا جماعه ده في جلاندز كامله ليها وان داكت. هنا بقى كل ليفر سيل ليها داكت سيبريت. ده كله عشان ايه؟ عشان تطلع تطلع الليفر دوت خلاص. لما تيجي معاك كده تبص في الليفر تلاقوا ده كل التصنيع كل حاجه معديه على الليفر خلاص. تصنيع كل حاجه مش عارف اكسكيشن فلازم يكون كده خلاص. قد بس ماده بقى موضوع النهارده كده بسرعه كده عايز ايه؟ عايز امشي معاك من اول ايه؟ من اول الفينز والداكتس. نبدا بايه؟ بالبلاد الاول فينس بلاد. بص اهو اهو بص همشي اهو سبلينيك فين وبعدها سبير ميزنتريك فين وبعدها بورتال فين وبعدها بورتال فين بورتا هيباتس خلاص. وبعدها بص عليها ايه؟ وبعدها بورتال فينيولا اهيت وبعدها سينوسايت وبعدها سنترال فين سنترال فينز وبعدها هيباتيك فين وشوف ان ايه بره خلاص كويس قوي. نيجي فين ايه؟ للبيري سيستم. نبدا بايه؟ اهو متى بقى؟ كاناليكولس كاناليكولس ايجت وبعدها سمول بايل داكتس خلاص لارجر بايل داكتس اوكي وبعدها لارجر ليفت داكت ورايت داكت الى ايه؟ الى ايه؟ الى الانتستين. موضوع النهارده ايه؟ موضوع النهارده نيونيتال ايه؟ نيونيتال جونتس خلاص. طالما القصه نيونيت وجوندس فعايز ابدا بايه الاول؟ بكلمه جوندس الاول. ايه الكلمه ديت؟ هي تساوي كده ايه؟ اهو تساوي كلمه هايبر ايه؟ هايبر بيليروبينيميا. عايز اعرف بقى كده طالما حس النهارده ديلينج وذ نيونيت جاي وعنده بيليروبين ليفل زايد عايز اعرف بقى كده البيليروبين ليفل دوت او البيليروبين اصلا دوت اصله ايه؟ فصله ايه؟ خرج ازاي؟ عشان اعرف بس ايه اللي زوده. نبدا بايه؟ اول خطوه هو نمره واحد واحد اول ستيب هي برودكشن. يا ترى بيطلع بيليروبين منين في جسمنا؟ الكل اللي قاعد او معظمهم اخذ هيماتولوجي يعرف كويس قوي ان كل يوم في ريد سيل بتموت عمرها انتهى. هتتكسر فين؟ هتتكسر في السبلين خلاص. هتتكسر ازاي يعني؟ انا عندي هي هيم وجلوبين. الهيم ده كومباوند خلاص. قلنا زمان في اير بس الاهم النهارده بقى في ماده اسمها بروتوبير فايروم بتتكسر وتدي بالفيردن ثم تدي بالروبن. عايز تقول ايه؟ عايز اقول اهو برودكشنز بيحصل فين اهو؟ بيحصل فين؟ بيحصل في السبلين. ادي اول كلمه. نمره اثنين منين؟ من الاولد ايه؟ من الاولد ار بي سيز كويس؟ طيب قبل ما نمشي معاك خطوه خطوه كده الستيب دي خلاص اللي اسمها برودكشن امتى تزيد يعني امتى يبقى عندي مشكله؟ هقول لك حاجه صغيره خالص. لو العيان جاي كده وعنده ريد سيل كتيره قوي يعني قصدك ايه؟ مثلا سي مثلا بوليفيتين العيان دوت طالما عنده ريد سيل ماس كتيره خلاص المنطق يقول انه هيكسر اكتر وبالتالي ممكن ليفل يعلى. يبقى اذا النهارده هو بقول اهوت الستيب ديت الماس بتزود خلاص بتكسر قد ايه؟ نمره 2. لو انت عندك ريد سيل كميتها نورمال مش كبيره انك تكسر بمعدل سريع. ليه يعني؟ يعني السيل نورمال سيل فيها عيب والسبلين شايفها نورمال فبيكسرها بمعدل سريع. قصدك ايه؟ قصدي هيمارس يعني. طب لو انت بتكسر كميه مش كبيره بس المعدل اسرع إلا يطلع ايه يحصل؟ هيطلع على سيركيليشنز كميه اكبر. عايز تقول ايه؟ هيبقى عندي انكريز برودكشنز. عايز تقول ايه؟ عايز اقول كلمه الريت اذا النهارده اهو انا فاكر معنى ان عامل لها فكره حسيتها على فكره فعايز اشرح براحه قوي قوي. خلاص انا ماشي خطوه خطوه. اول حاجه عرفنا المسرح ماشي ازاي. مسرحنا فين اهو. ثاني حاجه خدت اول كلمه كلمه روبن وبدل معاك اهو من اول كلمه هي خرج منين؟ ده خرج في السبلين منين؟ اول ار بي سيز. طب امتى الخروج بتاعه يزيد؟ لو كميه كبيره خلاص او كميه عاديه بس بتتكسر معدل اسرع. كلمه الماس كي وورد كلمه حلوه يعني ماس او ايه او ريت. كويس قوي. خرج اهو بقى بالروبن. خرج ايه؟ بالروبن معايا. وانس خرج اهو خرج عايز ايه؟ يمشي في الدم. بص وانس خرج على الدم معايا لا لا لا مش هينفع. مش هينفع ليه؟ اصل هو كومباوند. ايه هو كومباوند؟ ووتر. ايه ووتر؟ انسولبل. هو كده على فكره كيميكالي هي ماده ووتر. ايه ووتر؟ انسولبل. بالتالي صعب تمشي في الدم. طب الحل جاهز. الحل بقى كده من اول ما خرج كده معايا لقى كده ايه؟ لقى كده في الدم كده ايه مستنياه اهو. بص اهو مستنياه كده ايه؟ مستنياه مراكب. المراكب دي المن. ايه قاعده كده في الدم؟ خلاص انتوا عارفين كنا قلنا بيخرج ازاي من الفاجوسايتس الانسولين تبقى مكسره الار بي سيز. خرج عشان يمشي الدم لقى مركب اهو. هو مش اهو. بص اهو اهو الاخضر ده ده عباره هو عن اهو الجلوبين اهوت. وانس خرج اهو مشي فين؟ مشي على ايه؟ على مراكب. طيب يبقى اول ستيب اسمها ايه؟ اسمها برودكشن. خرج فيها ايه؟ خرج فيها بلوبين. نوع ايه؟ يعني قصدك ايه يعني؟ اكيد يعني اكيد يعني نوع ايه؟ اكيد نوع انكونجنيتد. اشمعنى؟ ما هو لسه يعني لسه فين بقى؟ لما يروح الليفر بقى وهناك بقى يبقى كونجنيتد. اذا يعني منطقه اقول لك ان هو في هذه المرحله انكونجنيتد. خلاص؟ او يعني اندايركت. ايه على فكره يعني؟ طب ماشي. ثالث ستيب بقى ايه؟ قلناها ايه؟ هي ترانسبورت. هي ايه؟ هي ترانسبورت. رحله ها البيلروبين من السبلين في الدم الى مين؟ الى الليفر. ده ترانسبورت. عشان يحصل عايز ايه؟ عايز مراكب. قصدك يعني؟ يعني عايز ايه؟ يعني عايز قلب. اكيد في قلب موجود اكيد يعني. ما حدش يقلق خالص على الستيب دي. ده قلب مال الدنيا يعني. حد يقول لي ايه؟ طب لو عيان مثلا زي عنده مثلا زي بروتنوريا ما تقلقش برضه اللي موجود هيكفي معايا يعني. دي كده ستيب ان شاء الله ماشي كويس. اوكي طيب نو احنا فين اهو؟ مش اهو فين اهو؟ ادي مراكب اهي مراكب عليها كده ايه عليها اهو بدرون اهوت. دخلنا اهو من بورتال فين الى بقى ايه؟ الى البورتال هيباتس. خلاص ثم ايه؟ ثم الى البورتال فين برانشز ثم الى ايه؟ ثم الى سايناسايت او المنظر. ادي المراكب اهي اهو. بص اهو مراكب اهي وصلت فين؟ وصلت الى اهو سايناسايت وعليها كده ايه؟ وعليها ايه؟ وعليها بدرون. دي كلها اسمها ايه؟ دي كلها اسمها ترانسبورت. نيجي بقى لثالث خطوه بقى اول الجدول. ايه اللي حصل بقى على باب الليفر سيل؟ بص اهو على باب الليفر سيل بقى وقف المركب وعليه بالروبين. عايز بقى ايه؟ عايز يخش بالروبين فين؟ جوه مين؟ جوه الليفر سيلز. فطبيعي طبيعي يخش من غير المركب. ده يا جماعه منطقي جدا. طب على مستوى الفسيولوجي بقى على مستوى الفسيولوجي لازم يعمل كده. ليه؟ اصل هو على المركب ها اقول كلمه وانساها. وهو على المركب هو الحمد لله ماشي في الدم ووتر ايه؟ ووتر سولبل. انما يا جماعه ليه بنتكلم انما فات ايه؟ فات انسولبل معايا. اذا عشان يخش جوه الليفر سيلز يسيب المركب ومن غير كلام صعب. هو كده ماشي على المركب ازاي يخش جوه المركب يعني؟ طبيعي وصل خلاص اهو يقوم داخل لوحده خلاص. بس ده حصل ليه؟ لان هو عايز يرجع تاني معايا. يرجع تاني ايه؟ يرجع تاني ووتر انسولبل مش مهم بس الاهم يرجع فات ايه؟ فات سولبل. خلاص دخل اهو جوه الليفر سيلز. دي ستيب اسمها ايه؟ ستيب اسمها ابتيك. على فكره دي ستيب باسف معايا. انما شوف بقى كده هنا كده في الليفر سيل ممبرين في ريسبتور ريسبتورز اسمهم واي اند زد ريسبتورز. بتساعد دخوله جوه الليفر سيلز. بتساعد دخوله فين؟ جوه الليفر سيلز. هو ممكن يخش بصراحه لوحده. اوكي انما ده بقى دي بتساعد دخوله معايا. اوكي يبقى اذا الابتيك عايز ايه؟ الابتيك عايز ريسبتورز اسمهم واي وزد. اي جماعه اسم يعني هم اسمهم كده اسمهم واي ريسبتورز. خلاص احنا في بقى دلوقتي فين؟ احنا جوه الليفر سيلز. جوه ايه؟ الليفر سيلز. ما حدش ينسى معايا ايه؟ بجلوبين. نوع ايه؟ هو نوع انكونجيجيتد. هنا بقى جوه بقى الليفر سيل تحصل. ده اهم ايه؟ اهم ستيب. ستيب اسمها ايه؟ ستيب اسمها كونجيجيشنز. بص اهوت كونجيجيشنز دي عباره عن ايه؟ ببدا كده وانا جوه الليفر سيلز ابدا اعمل كونجيجيشن. الهيموجلوبين هتعمل فيه يعني هبدا كده احط عليه كده ايه؟ احط عليه كده ماده اسمها جلوكورونيك ايه؟ جلوكورونيك اسيد. في وجود انزيم اسمه ايه؟ اسمه جلوكورونين ترانسفيريز انزيم. والله في انزيم موجود في كونجيجيشن، مفيش انزيم لو كونجيجيشن. طبعا معنى دي ستيب خطيره دي الحقيقه، يعني خطيره وحاسمه بايه؟ هي بصراحه بانتهائها خلاص بقيت انا بديل مع نوع اخر من الجلوبين. نوع اسمه ايه؟ نوع اسمه كونجيجيتد بالجلوبين. ماشي اوكي. طيب احنا فين دلوقتي؟ فين دول الليفر سيلز؟ الليفر سيل ده عايز بقى تكمل بقى وظيفته، عايز تعمل ايه؟ ترميه على الشارع. اصل القصه كلها ايه؟ القصه كلها ان في عندي بيدروبن خرج عايز ارميه فين؟ ارميه على الاسطول. كل القصه بتتصار ده بروح عشان نعرف ايه المهم. وانا فين؟ وانا جوه الليفر سيل بقى. تبدا الليفر سيل عايزه ترميه بره. بص تعمل ايه؟ ترميه بره. بره فين؟ بره الليفر سيلز. استبع ايه؟ نمره خمسه. اه نمره خمسه اهي اسمها يا جماعه ايه؟ اسمها سيكريشنز. يعني مجرد بس هو دي كده هو الليفر سيلز. اوكي عايز اخرجه بس بره الليفر سيلز. قصدك فين؟ عايز اخرجه الى اليومن اوف ذا بايل كاناليكولاي. دي اسمها سيكريشنز. عشان تحصل انت عايز ايه؟ انا عايز يبقى عندي ليفر سيل ايه؟ ليفر سيل هيلثي واكتف وعايز انرجي. اخر بقى ستيب اسمها ايه؟ اخر ستيب اسمها اكسكريشن. قصدك بيها ايه؟ قصدي بيها بقى الرحله مين؟ من اول بقى ايه؟ الكاناليكولاي مرن الى الدكت لغايه الانتستين. عشان تحصل لوش انت عايز شارع فاضي، عايز بيتنت بيليري تراك او سيستم الى ايه؟ الانتستين. خلاص اهو في الانتست وصل ايه؟ وصل اهو الانتستين. مين يكمل معايا؟ كونجيجيتد ايه؟ بالروبن. بالبكتيريا بيتحول ايه؟ بيتحول الى ستينكو بايلانوجين معايا اللي هو مخلل الاستونو براونش. وعلى فكره هو ده نصيب. يلا مع الشارع. في الشارع فعلا صح كل اللي خرج معايا في الشارع في كميه صغيره جدا اهو من ده حصل لها ايه؟ جت كده بص اهو محدش ينسى جت كده ايه؟ جت في الوول اوف ذا انتستين هنا كده يعني وحصل لها دي كونجيجيشنز. ليه؟ راحت بص اهو راحت راجع ده ايه؟ راحت راجع فين؟ راجع اهوت عن طريق مين؟ السوبيريور ميزنتريك. فين؟ راجع تاني فين؟ راجع الى البورتال فين تاني وهكذا. حاجه بنسميها انتيرو هيباتيك سيركيليشن. تيك كير. ديت ما حد يقول لي ليه كده؟ لا دي سيركيليشن معموله صراحه حاجات ثانيه. حاجات مهمه قوي بتيجي في الجي اي تي تقوم بوظيفه وعايز ترجع تاني. قصدي بيها مثلا زي حاجه زي مثلا زي البايل اسيد مثلا البايل اسيد خلاص دي انا عايز تنزل في الانتستين وتقوم بوظيفتها في الابسوربشن وتقوم راجعه لي تاني. خلاص صراحه في كم احنا ماشيين معاه. اصل حد يقول لي منين انت عايز ترميها على الاسطول معايا وجيت ترجع له ليه؟ لا هي رجع دوت رجع مع حاجات ثانيه معايا او مش هادي بصراحه بيرجع. انا كان فاهم معايا يرجع لحاجات البايل زي مين؟ زي البايل اسيد. وطبعا بقى القصه انتوا عارفينها في كميه كده كميه بتروح تخرج مع مين؟ مع الايه؟ مع اليورين. راح كميه صغيره جدا انما المين بالك راح مع الايه؟ راح مع الاسطول. لاحظت كده بقى كده على هامش الكلام دوت. ده كله ليه؟ عشان انا عندي بيدروبين اوكي ماده توكسيك وعايز ارميها عن طريق مين؟ عن طريق جي اي تي. خلاص مش عارف مره يركب على على على مركب عشان ماشي في الدم، مش عارف مره يسيب مركب عشان داخل جوه الليفر سيلز، ومره اذا كل اللي حصل ده من تغيرات ليه؟ عشان تناسب بس الكيمستري او ذا كومباوند دوت لغايه ما نوديه فين؟ على الاسطول. عايز بقى بسرعه كده اقول تاني الستيب والجيب ده. وانا بقول الستيب تخيل معايا حصلت فين؟ بص اهوت اول ستيب ايه؟ برودكشن البيدروبين. فين اهو فين؟ في السبلين. بص تخيل كده معركه كده فاجوسايتس بتكسر ار بي سيز وخارج البيدروبين. وانس خرج عايز مين؟ عايز مركب يبقى عايز ترانسبورت. تاني برودكشن الكي بتاعنا الكي الماس معايا والريت. خرج ايه؟ بيدروبين نوعه انكونجيجيتد. مشي فين؟ على المركب. تك كير هو على المركب لوجيكال ووتر ايه؟ ووتر محدش ينسى ووتر سولفول. انما ايه؟ انما فات ايه؟ فات انسولفول مش مشكله. ماشي ترانسبورت المن بعدها بص هو ترانسبورت بص هو ترانسبورت معايا. بعدها ابتيك فين؟ ابتيك لمين؟ ليفر سيلز. في وجود مين؟ ريسبتورز زد اند واي ريسبتورز. اوكي two different cells. حصل إيه؟ حصل conjugations. فوجود إنزيم. كل يحفظوا معايا اسمه إيه؟ جلوكاجين ترانسبريز إنزيم. حصل conjugations. استف مصهد منتهى الأهمية. بعدها بقى عايز أعمل secretions. بص secretion. إفراز. بص إفراز. يعني بص هو أخرج برا الليفر سيلز للطرقة كده للطرقة. دي اسمها إفراز. طب بعدها بقى من الطرقة على السلم على الشارع دي بقى اسمها إخراج excretions. Take care secretions. عايزة إيه؟ عايزة energy وعايزة healthy liver cells. Take care. لو أنت عندك كده liver cell تعبانة شوية ها عارفين ممكن تعمل conjugations. أصل هو حاجة passive. إنما بقى عندها مشكلة فين في إنها تعمل secretion. إيه conjugation passive. الليفر cell تعملها whatever تعبانة خالص. مثلا نسيها بغيس تعبانة أهو تعمل conjugations. ده المشكلة فين بقى؟ المشكلة بتيجي تعمل secretions. ده عندها مشكلة هنا. لأن دي step active وعايزة energy وعايزة liver cell healthy. أخيرا خالص بقى excretions من سهل أو دي عايزة سكة مفتوحة لغاية الشارع خلاص واحدة في الشارع واحدة في الانتستين يعني البكتيريا خلاص تحاول إيه دوت إلى استكبرنوجين ينزل مع الاسطول وبعدها قلنا كده كمية صغيرة قوي بترجع تاني معايا إلى الانبورتر فين كمية أصغر تروح مع اليورين خلاص إيه اللي راح مع اليورين هبدأ مش بالروبن لأ خلاص الراح مع اليورين خلاص جزء المدنية حاجة اسمها ايه حاجة تخرج حاجة اسمها يوروبايلين وعلى فكرة برضو هي المسؤولة على ايه على وجود يورين لونه اصفر يعني بص معك منتهى اصلا الاسطول براونش ليه اهو خلاص يورين اصفر ليه عشان في يوروبايلين رجع فين رجع من الفيسن راح فين راح على البلاد وراح يروح على الكيدني اوكي يا جماعة لو انت الكلام متخيله والحصة كلها بقت سهلة جدا جدا لانه كله مبني على ايه على الكلام ده نيجي بقى اول حاجه النهارده بقى الى ايه الى ديفينيشن خلاص ديفينيشن اوكي اول حاجه انت عارف يعني ايه جوندس يعني ايه جوندس قالوا كده ترى انت هتشوف معناها ايه معناها يلوش خلاص ديسكريشن يلوش ديسكريشن اوف ذا سكين اند ميوكس ميمبرين دي قصه تعريف ثابت على فكره طب يلا بقى السؤال بقى امتى النيونيتس يبقى عنده كلينيكال جوندس يرى كده بقى لما يبقى عند الليفر اوبلوريد مور كام مور زان 7 ملي جرام بيرسنت خد بالك بيرسنت ها هي نفسها يا جماعه هي نفسها ايه هي نفسها بير دي ال اللي انت عايز تقوله اهو بيرسنت اكتر من كام اكتر من 7 ملي جرام بيرسنت هو نيونيت ادفيرس عنده قليل هيموجلوبين يعني مثلا سي مثلا واحد مثلا سي او 2 قول مثلا سي ادفيرس اهو ادفيرس مثلا سي ادفيرس 2 ملي جرام معايا بيرسنت او بير دي ال طب ماشي بير دي ال خلاص احنا الكبار نصفر على ليفر كام ده لو احنا كده 2 خلاص 2 ده اصفر جدا جدا جدا ده اكتر من 1.8 ده عند جونز هنا يا جماعه اول سؤال بصراحه كام بصراحه بسيء بصراحه زمان كام بسيء زمان السؤال دوت اشمعنى احنا خلاص نصفر عن مثلا عند 2 اكتر من 2 مثلا والنيونيت ما يصفروش الا عند ليفل مور ذان 7 ملي جرام بير سنتي ليه؟ ده انا اقوله اهو نيونيت جاي و5 ملي جرام مش اصفر 4 مش اصفر 6 مش اصفر بص يا جماعه في ايه ده اصفر اكتر من 7 ملي جرام بير سنتي خلاص اشمعنى؟ قالوا كده قال يعني ايه جوندس؟ قالوا معناها بص بقى التعريف معناها ان الجلد اصفر ومين كمان اصفر سكرين طب اصفرت ليه؟ عشان في بيلروبين دخل فيهم، دخل فين يعني؟ دخل في السكين بروتين والسكين فات معايا في السكينة فات عايز تقول ايه؟ اذا عشان يبقى عندي صفار انا عايز تشو معايا تباين لمين؟ لبيلروبين لو قلنا في النيونيت عندهم الباين كاباستي اقل ليه؟ عندهم فات اقل يبقى طالما هم عندهم فات اقل وعندهم كاباستي للباين اقل يبقى اذا محتاجين عشان يلزق فيهم دول يعني ان الليفل يعلى قوي معايا لغايه كام غير مثلا 7 معايا مع دي الفكره باختصار تاني هقول تاني ان تفسيرها ايه نتيجه ان في ديكريز في البايد كاباسيتي معايا او ذا تيشو النيونيت عشان في ديكريز في الفات سواء بتكلم على السكان او السكرين اوكي محدش ينسى النيونيت هيصفروا امتى ليفل مور ذان 7 ملي جرام بير سنت طب كويس قوي خلاص اهو بقى الديفينيشن نيجي بقى ليه بقى للإنستنس هذا كشوي المرض ده يا جماعة فيري كومن الحقيقة هتعرف حالا دلوقتي ان يو نيم. بص اتحداكم اي حد من قرايبكم يعرف بيبيز برضه راجل هيتقيس فاجر. الرقم قد يصل بصراحه يعني الى كام؟ الى 100% بصراحه كده يعني معايا. احنا ممكن نقول يعني نقول ايه مجازا، نقول ايه يعني والله كده 60% من يونيتس معايا هيصفروا. بص هو 80% هيصفروا لو يعني كانوا مثلا سي مثلا ايه كانوا مثلا بريدر. الرقم عالي جدا جدا جدا. طب ليه كده يعني؟ ليه الرقم بهذه ايه الكير ده في مصر كمان اعلى من بره كمان؟ لازم هقول لك وقتها ان شاء الله. فور تايم بي يعني ليه يونيتس معايا بيجي لهم جوبلس بالرقم دوت؟ خليك معايا شويه. قالوا بص نمره واحد، اول حاجه هم كل جديد مولدين وعندهم ايه؟ وعندهم ريد سيل ماس كبيره. ازاي يعني؟ فكرك قلت ايه معايا واحنا بناخد انيميا كيلونيتس؟ قلت لك كيلونيتس عايشين اليوترو في الى حد ما يعني هاي هوكسيك كونديشن، فعندهم هاي ريسك بروتين. وقلنا كده قلنا ان هم الادفيرس عندهم ليفل قد ايه؟ قلنا مثلا سي مثلا الادفيرس 18 مثلا جرام هيموجلوبين، 16 جرام مثلا. اوكي، وحتى قلنا حتى يعني افتر بيرس خلاص مفيش هيبوكسيا. طب ده يروح فين؟ بيبدأ يتكسر، بيتكسر خلاص. اوكي، اذا هم عندهم ماس كتيره. طب ماشي، ودي واحد. نمره اثنين، عندهم الريد سيل لايف سبان قليل، كام يوم؟ 90 يوم مش 120 يوم. عايز تقول ايه؟ يبقى اليونيت بوجع عام. بص بوجع عام معايا مولودين كده وعندهم تندنسي فور هاير برودكشنز، ادي واحد. نمره اثنين، عندهم ليفر اماتيور. ازاي يعني؟ يعني مثلا سي عندهم اماتيور ابتيك. بص اماتيور ابتيك وعندهم اماتيور كونجيجيشن خلاص جوه الليفر سيلز. طب يا جماعه ده كل ما ممكن يعلي ليفل اوف ايه اوف ها اي نوع بدروب اللي هو ايه اللي هو انكونتريت بدروب. طب ايه كمان؟ لو قلنا كده ان هم لسه ما رضعوش. ازاي يعني؟ يعني لسه بياخدوا كوليسترول. قصدك ايه؟ لسه ما فيش كده سول كتير متكون. يعني ايه؟ ما فيش هوش على الشارع لمين؟ للبيدروبين اللي حصل له خلاص كونجيجيشن. قصدك ايه؟ ميبي كده ممكن نسبيا كده كميه اكتر ترجع على ايه؟ ترجع على البورتال فين. عايز تقول ايه؟ هم كده نظريا عندهم انكريز فين؟ انكريز نسبي في ذا انتيرو بس في تيك هير. مش ده اهم سبب بصراحه. يعني ايه اهم سبب؟ عشان عندهم ريد سيل ماس كتيره. تاني سبب عندهم ليفر ايه؟ عندهم ليفر ايماتيك. قالوا بص كده، طب هو كده صراحه مصدوم. هو كده مصدوم ليه؟ الحاجات دي كلها حاجات ما هياش باثولوجيكال. ليه؟ انا قلت النهارده كلهم كده على فكره، يبقى خلاص بقى كده ايه؟ ابقى الحصه ده ايه؟ نبقى الحصه دي التقسيمه؟ يا ترى انت عندك ايه؟ عندك جونتس فيسيولوجيكال ها؟ فيسيولوجيكال ولا ايه؟ ولا باثولوجيكال؟ نبدا بقى بايه؟ بدايه فيسيولوجيكال جونتس معايا. سؤال امتحان الدور الاول اللي فات متوقع، كان متوقع جدا جدا جدا. ادي واحد. نمره اثنين، بيجي كتير جدا جدا بروبلم سولفنج. يعني عيان حاله هي البيبي عنده جونتس واديك حبه ارقام واقول لك بقى تعمل له ايه. طبعا تيك كير دي اخر حاجه ناخدها في الشابتر فيسيولوجيكال. كنت قلت مره في حاجه اسمها فيسيولوجيكال فينومينا، فيسيولوجيكال ويت لوس، فيسيولوجيكال انيميا، فيسيولوجيكال هايبرثروبينيميا، فيسيولوجيكال جونتس. محدش ينسى جت ذكرها امتى؟ واحنا بناخد نورمال نيوبورن. لما قلت كده لما يجي نورمال نيوبورن تفحص جلده يعني السكين بتاعه يعني هيكون في حبه الوان من ضمنها قبلنا مع بعض ان يكون في عنده جون، بس مش شرط يكون ايه؟ يكون فولفيلنج كل الكراتين. طب يلا اول حاجه اهوت يعني عشان ايه يا جماعه سؤال ريتن يعني انا كده موضوعها يعني مثلا بصراحه يعني ديفينيشن تحس ان هو ملوش لازمه يعني بس يعني ما يعني هي عباره عن ايه؟ بعرف يعني في سيرش بعدها عيان جاي عنده جوندس. اوكي يعني بتحصل during the adaptive phase مرحله انتقاليه يعني من حياته يعني بشرط انها ايه؟ تفلفل كل ايه؟ كل كاراتين. ده ديفينيشن خلاص. الانسيدنس قلنا عليه بصراحه قد ايه؟ 6% in full term unit معايا و 80% in pre term. اشمعنى هو بقى ليه؟ اشمعنى؟ عشان البري تيرم عندهم ايه؟ عندهم مور اند مور بريماتيور اب تيك، مور اند مور بريماتيور كونجيجيشن اهو معايا. اوكي طيب ماشي، هو حد بس فكرني في مره كده النهارده واحد سالني يقول لي ليه في مصر رقم زايد؟ اكيد في حاجه بنعملها في مصر خلاص. من الاخر يعني الاندكشن خلاص الاوكسيتوسن اللي بقى جزء من الروتين ديليفري للاسف يعني مش لا لا مش عايز اتدخل حاجه بصراحه مش بقيش فيه قوي يعني. بس الاوكسيتوسين يا جماعه لو ان هو ايه لو ان هو ليه تاثير معين هقوله في وقتها ان شاء الله. ده اللي خلت مصر فعلا بقول اي حد من قرايبكم ولا في مستشفى قال لي تعالى عايز فرد يبقى في حاجه اما في التخدير نديه معايا اما في حاجه تديها بس لا نفسه بتزقط تكير هو اوريدي فيت مولود وهو لاب ولا كده بس اكيد في حاجه بنعملها بتزود شويه الانسنس اوكي هذا فوق احسن. ده يا جماعه الايه نيجي بقى للايتيولوجي قلناها كله النهارده بس تكير الايتيولوجي عايزه تبقى انت عارف ايه اهم حاجه ايه اهم حاجه انكريز ريد سيل ماس. ليه؟ لان هم عندهم هاي ريسك بروتين. اشمعنى مولودين كده بنفر كام قلنا 18 جرام هيموجلوبين وافتر بيرس عايزين يكسروا الزايد ده خلاص هيكسروه اوكي. طيب مش نمره 2 الماتيول ليفر دول بصراحه اهم حاجه عندي الباقي كله تحصيل حاصل. يعني ايه؟ يعني مثلا سين مش عارف انجريز في البيرسبيشن دي حاجه تحصيل حاصل اول حاجه ده انا هقول لك ايه كفاك. اهم حاجه عندي بقى هي ايه هي امتى تقول العيان ده اللي عنده جوندس ايه دي صفره فيسيولوجيه واقول له ايه واقول لهم ايه واقول لهم روحي بيه ابنك زي الفل واعملها ايه اشورنس. عايز بقى كرايتيريا امتحان دول اول اللي فات كان سؤال ايه كان سؤال كرايتيريا بس يا بصهم عايزين يوفروا النمره خطوة على السؤال خمس نمر اوكي جابوا بس ايه جابوا يعني جابوا الحته اللي هي عايزه حد يذاكر مش كل السؤال يعني يعني اهم حته بصراحه دي بقى ليه الكرايتيريا انا هحاول اشرحها معايا واقنعك بيها انها في النهايه من النهايه اللي فارق معايا ايه انت بتحفظ كلمه كلمه ليه لانها هتيجي في الامتحان على فكره هتيجي في كيس كده فيها هذه الكلمه اول حاجه بس واضح حصل اول حاجه الانسر خلاص اول يوم لا ما ينفعش خالص ثاني يوم برضو لا امتى يعني يعني كده يعني على كده ايه على اخر الثاني يعني على اول الثالث ليه يعني هقول لك اصل لو بيبي جاي كده واصل في اول يوم لا اكيد عنده حاجه ما صارش طب برضو ليه هقول لك ازاي انت بتقول لي اهم حاجه ايه اهم حاجه ايه ان في ماس كبيره كيف لازم بيها مش ممكن يعني بعد كده اتكسر في اول يوم ومنطقي لو اتكسر شويه في اول يوم بعدها ثاني يوم شويه على اليوم الثالث بقى خرج معايا كميه كبيره من الروبير وقتها بقى عندي ايه بقى عندي جونز لما كل ما هو جاي في اول يوم بجونز لا ده اكيد تكسير كان بادئ فين بادئ النيوترو فاهمين ازاي ده اول يوم معايا بعد كام ساعه بدا بيسبار لا اكيد حاجه غلط عندي اوكي يبقى اذا لما تقول لي يعني اخر الثاني اول الثالث اشمعنى لغايه ما وصل البيك بتاع الدستراكشنز خلاص بيبي اصحى اليوم لا انسى دي ايه اكيد العيان ده عنده باثولوجيكال شوك ادي واحد ادي الانسيت نمره 2 غير الانسيت بقى الريت اوف رايز بص لقينا كده يعني كده الريت اوف رايز يعني بيبقى اقل من كام اقل من 5 مللي جرام بير دي ال بير دي دي بصراحه فايندنجز طب بص كده بالتقريب كده لو قلنا مثلا كده ان هو في اول يوم مولود كام مولود يعني 1 مللي جرام 2 مللي جرام طيب اذا بعد يوم بقى كام مثلا 7 خلاص لا سوري اقل من 5 مثلا 6 خلاص اوكي اليوم الثاني اقل من 4 بقى 10 اذا ده يفسر الرقم اللي بعديه هو الاهم اللي هو ايه الليفل اقصى كام يكون اقل من كام لازم يكون كام ليس than 15 ملي جرام بير دي ال تيك كير الرقم ده امتى الرقم دوت بتاع البيك يعني فين يعني في اليوم الثالث تيك كير اول يوم كسر شويه ثاني يوم كسر الباقي ثالث يوم خلاص كسر كله انا عايز بقى في ثالث يوم دوت يبقى كام مثلا نسيب 14 13 12 11 ملي جرام بير دي ال رقم جبته منين هقول لك كده قلت اد بيرس كام 2 ملي جرام بير دي ال خلاص اول يوم اهوت كسر 4 ماشي بقى زاد 4 ثاني يوم كسر 4 زاد 4 اوكي ثالث يوم كسر 4 اوكي عد كده ده تيك كير انا قال 4 ليه 4 ده كتير جدا اقصى حاجه عندي ميبي اقل حتى اذا لا اهو يبقى لو هو كسر 4 ملي جرام يعني طلع 4 في اليوم يبقى ديفر يعدي برده كام 15 ملي جرام ده رقم كده على فكره وان كان ممكن يبقى اقل 11 10 بس كده امتى في اليوم الثالث هنعرف النهارده ان شاء الله او ميبي الحصه الجايه ان شاء الله اوقفها لو الرقم مثلا 12 خلاص اول يوم بقت مصيبه اصل اول يوم 12 معناها ان التكسير كان عنيف جدا جدا وهو جوه مثلا ذاكر يبقى حاجه ما صارش يعني عايز بس الرقم ده كده بص ايه less than 15 ميليجرام برسنت. بين قوسين كده يعني كده مش حتى في امتى فين في البيك فين في اليوم الثالث في اليوم الثالث خلاص. هو طبعا بيعتبر ما لهاش نص بيعتبر يعني هو قال لك الاونست خلاص ده ثالث يوم يبقى اذا المنطق نفهم ان البيك ده فين ثالث يوم. بس عايز اوضحها برده خلاص اصل بقى الطرف الجديد ايه يعني مثلا سي 14 في اي وقت اوكي لا خالص 14 فده مصيبه انا عايز ده في البيك بتاعتها. طب كويس قوي في النهايه احفظ احفظ انا بس بحاول بس اتسلى معاك يعني اقول لك يعني جاب منين. طيب نيجي بقى الرقم خطير جدا ايه هي تختفي امتى؟ اسبوع ده بقى اسبوع ليه يعني عايز تقول ايه لو حد عنده جونز معايا وفضلت بيرزيستنت مور ذان ويك لا في حاجه غلط. طب اسبوع ليه؟ اقول لك اسبوع ليه؟ انت بتقول لي ان هو الماس كبير صح ودي اهم حاجه نمره 2 ليفر اماتيور. طب اوكي في يومين ثلاثه كسر كل اللي عنده خلاص والليفر هو على قد وقعد اربع يوم الرابع اليوم الخامس السادس في سبع ايام كل اللي خرج هو الليفر ها رمانا مع الشارع. كون بقى ان لسه الطفل عنده جوندس بعد سبع ايام لا يبقى في حاجه غلط. غلط ازاي؟ مين بالليفر بايظ او ميبي ايه او ميبي العيان ده عنده ريد سيل فيها عيب معين والتكسير مستمر مش قصه بقى ان في ماس زايده شويه وخلاص لا يبقى اذا انا عايز يعاين اسبوع لحد اقصى طبعا من غير ما اشرح اكيد ممكن اسمح فتره اطول فين مع بريماتيورتي فعلا صح يقول مثلا بس بريماتيور ممكن لغايه اسبوعين استحمله ليه اسمه بريماتيور بقى يعني برضه هو فيسيولوجيكالي عنده ليفر ايه ليفر مور بريماتيور لما انا فورتر بيبي اخر كام اخر اسبوع خلاص. في رقم انا ايه سبته شويه معايا مش النهارده بقى ان شاء الله بس فور تايم بين الكلام ده على فكره مهم جدا جدا. يلا بقى على مستوى الامتحان اقول لك كده نيونيت بيبي فول تيرم مثلا سي مثلا دليفر مثلا فاجينالي وكل حاجه زي الفل واقول لك كده البيبي عنده جوندس ستارت في اليوم الثالث معايا عملنا انفستيجيشن دروب الليفر طالع 12 مثلا سي 12 ملي جرام بير دي ال معايا والبالانس كذا وابدا اديك كده اديك كل اللاب نورمال كلها اللي عنده ايه اللي عنده ايه معاك عمله ايه نوتنج دي اشورنس ليه ما هو موضوع الثالث وليفل 12 خلاص اوكي اوكي لازم اقول لك برضه ان هو ايه فحصناه لانه هيلثي يعني محدش ينسى ده ايه بيبي هيلثي ما عندوش اي جوز اثر بيه اللي عنده خلاص خلاص اوكي يبقى ولا حاجه خالص تعمل له ايه نوتنج مجرد بس اقول لها ستي بص اقول لها ايه اقول لها رضعيه باستمرار ليه كده ليه اصل كل ما يرضع كتير معايا كل ما يكون ستول اكتر طب بعدين كل ما يعمل مور ووش فقلل ايه اقلل الحبه اللي رجعوا بص انا عارف مساعد عامل ايه مساعد شويه بنعمل مور ووش فقلل الكميه اللي راجعه تاني عن طريق ايه عن طريق السبيروبيزنتريك فين والبورتال فين. ده يا جماعه سؤالك اهم منتهى الاهميه خلاص. طيب نيجي بقى لو انت عندك عيان عنده جوندس باثولوجيكال ايه مواصفاتها بقى عد معايا مثلا نمره واحد صفر في اول يوم في اول ساعه زي ما تكون ثاني حاجه الريت اوف رايز مور ذان 5 ملي جرام بير دي ال الليفل كام الليفل اكتر من 15 في اليوم الثالث او ميبي في اول يوم اي رقم عالي اكتر مثلا من 2 او 4 اي ارقام يا جماعه دي باثولوجيكال جوندس. ايه بقى الايتيولوجي بقى الايتيولوجي هقوله بمنتهى السهوله فين من الفريم ده بص اهو اول حاجه اهو قلت النهارده الخطوه دي خطوه حاسمه ليه؟ لان في عندي قبلها خلاص لغايه عندها عندي نوع اسمه ايه؟ بالجوبن انتروجيت بعدها بقى عندي نوع انتروجيت قال خلاص ماشي اوكي نقسم ده ايه؟ نقسم الايديولوجي هنا ايه الى مجموعتين اول مجموعه اهو انتروجيتد جونز المجموعه الثانيه هي هنسميها كونجيجيتد ايه كونجيجيتد جونز. نبدا بايه؟ نبدا بانكونجيجيتد معناها ايه؟ معناها اللي زايد في الدم مين؟ اللي زايد في الدم الانكونجيجيت معايا يا شباب؟ بقول اول هنا معناها اللي عالي الانكونجيجيت هنا معناها اللي عالي كونجيجيت هذا اليوم. مين بقى كده هيفكر فكر معايا كده يا جماعه بس يا جماعه ده مش معايا شويه ولا ايه ولا انتوا يعني كده يعني حضرتك قاعدين صعب شويه؟ طيب اصل انا بصراحه بحس بالحر قوي مش عارف يا سيف Я хочу сказать, что я не могу. يلا شباب معايا ورا شويه يلا هبدا بيه كده شويه هبدا بيه معلش حصل كده قاعد فوق خلاص دلوقتي انا عايز من الفريم ده كده من الفريم ده كده طلع الكرونش خلاص اوكي هنا اول مجموعه ايه اول مجموعه العيال عنده جوندس انتوجين معناها ان زايد في الدم اللي زايد في الدم الانتوجين طب ايه اللي يعليه اي معلش شويه مثلا ساي برودكشن زايد واحد الترانسبورت انسان هيحصل هيحصل انا مثلا ساي لو انا عندي ابتيك ما حصلش يعني ايه وتقدر عندك ايه او ما حصلش كونجيجيشنز خلاص طيب بص هو واحد اهو مش طول بس معايا واحد في انكريز برودكشن اوكي نمره واحد نمره اتنين ترانسبورت انسان هيحصل هيحصل اتنين في ديكريز ابتيك ثلاثة في ديكريز كونجيجيشنز يلا هبدأ بإيه؟ هبدأ بـ production زايد قلنا أول حصة الكي هنا إيه؟ الكي بتاعنا إيه؟ واحد الماس خلاص؟ اتنين الريت ترجم يلا مجرد بس ترجم الكي إلى مرض معين إلى جورج معين إيه رأيك في الماس؟ معناه إيه؟ مثلا سي أي يونيت جاي وعنده بوليفايفيميا أوكي؟ هيجيب شونس ليه لأن في ماس كبير هدي واحد نمرة اتنين الريت زايد ريت زايد معناه إيه؟ ريت زايد معناها العيان عنده ايه؟ عنده هيمارسس طيب في من اللي خلاه كده مع الانيميا في اليونيتس ايه اللي يعمل هيمارسس ايه؟ هيمارسس في اليونيتس عدوا معايا مثلا سي مش عايز انسى اهم حاجه صراحه خلاص مثلا سي ار اتش مثلا ار اتش اوكي ويبيو ادي واحد نمره اتنين اللي فاهم فيها شويه بقى قديماتولوجي يعرف كويس قوي مش ممكن اقول ثلاسيميا خالص ثلاسيميا اللي خدها معايا يعرف كويس قوي انها مش ممكن تظهر فين؟ اللي بعد سنه خلاص ان ممكن في النيوريتس يبقى عندي حاجه اسمها ايه حاجه اسمها سيتوزس او ممكن مثلا سي جي 6 ديفيشنسي وان كان يعني الحاجات دي يعني مش كومن قوي في النيوريتس خلاص ده بلاقيها بصراحه حاجات موجوده وارده ده على مستوى الريت اهو ايه تاني لو مثلا تيفال هيماتوما كنا قلنا بعض على فكره اي بلاد خرج بره الفيسلز ايه مصيره هيتكسر خلاص ايه طب لو كده كميه كبيره قوي كيفال هيماتوما هتكسر كلها حكايه هتكسر في النيونيتس اللي هو عنده ليفر على قده فبيبدا بيصفر في الكبار احنا الكبار مهما كان عندي هيماتوما العيان هيموت قبل ما يصفر انها في النيونيتس عشان عندهم ليفر اماتيور لو في هيماتوما كبيره والدم خرج بره السيلز وتكسر طبعا الدم ممكن او دوت يخليه جونتس موضوع او فكره اثرناها وهناخد مع بعض الـ First Inches طيب سبتسيميا خداها قلنا ايه؟ قلنا انها ممكن تعمل شونتس ازاي؟ بتكسر RBCs يبقى اذا ما حصل حاجة انا خدت بس هو اول كلمة اسمها ايه؟ اسمها Production خلاص؟ اهي تخيل ده الكي بتاعنا ايه؟ Mass و Rate من كل كلمة عرفت Etiology Mass و Rate قلنا Hemolysis ايه اللي يعمل Hemolysis عادة فكر بقى مثلا سي ار اتش مش عارف اي بي او مش عارف مثلا سي اس لوز مثلا وبعدها قلت كفالي مدومه وبعدها عدس بسيمه اوكي طب نيجي بعدها بقى دي ابدي مجرد بس جاست اسمه خلاص حاجه اسمها جيلبرت ديزيز مجرد اسمه خلاص على فكره مرض غير جدا بيبقى بيت مولود كده وعنده جين ديفكت مخلي فيه مختلف ريسبتورز اسمه خلاص اخر مره اقول اسمه في الكورس كله جيلبرت ديزيز اخيرا بقى لو مفيش كونجيجيشنز قصدك ايه العيب فين في الانزيم مش موجود خالص خلاص يعني ايه congenital absence حاجه اسمها كريجلر نجار سندروم مجرد اسمه خلاص جاست اسم ادي واحد نمره اتنين الانزيم موجود انما كان عايز هرمون معين يعمل له اكتيفيشن ايه الهرمون دوت ثيرويد هرمون هنعرف قريب جدا ان شاء الله قبل الاجازه خلاص واحنا بناخد الكرونولوجي وبناخد هايبوثيرويديزم ان الاطفال اللي عندهم هايبوثيرويديزم بلاقي في عندهم برلونجيت جونز ويونيتس ليه نقص ثيرويد هرمون حاجه ثالثه بقى الانزيم موجود بص الانزيم موجود انما في ماده معينه عامله ليه انهبيشن هنعرف كلمه عنها النهارده ان شاء الله حاجه كده ايه حاجه اسمها كاتيجوري اسمها بريست ايه بريست ميلك جونز هنعرف دلوقتي عليها حالا دلوقتي كده عباره عن ايه دلوقتي ده يا جماعه الايتيولوجي بتاع مين انكوجيت خلاص عايز بقى عشان اللي جاي بقى دوت عايز الكل يفهمه طيب أمال إمتى بقى إمتى إمتى يعرف الدم النوع الثاني اللي هو conjugated. بس قالوا بقى إيه؟ قالوا كل حاجة أوكي معايا لغاية إيه؟ لغاية ما حصل conjugation وبعدين بص لغاية ما حصل conjugation وبعدها جت liver cell تحاول إيه؟ تحاول تعمل secretions secretions مش قادر أو عمل secretions. ده المشكلة دي يكمل على الشارع معرفش السكة قافلة عايز تقول ايه؟ عايز اقول اللي يعمل جوندس ها؟ conjugated عيب فين؟ بص عيب فين اول؟ عيب secretions او عيب excretions مؤقتا كده مؤقتا ترجم معايا كلمة دي بص عيب secretions معناها ايه؟ معناها liver cell تعبانة يعني يعني اي حاجة عاملة liver cell injury ماشي example مثلا زي مثلا torch infections عامل liver cell injury مثلا اوكي طيب او عيب excretions example مثلا سي مثلا سي بيلياري اتريزيا كمان مره اوكي بص هو حصل conjugation liver cell هيت جواها بنروح الconjugate take care قلت اول حصه conjugation ده حاجه passive وطيب هي تعبانه لا she can conjugate طب بعدها بص هو جاب بقى ترن بص جاب ترن مش عارف طب بعدين بيخش اهو بيضرب conjugated تم مش عارف طب بعدها اتجمع جوه الليفر سيلز ها بضرب الكونجيجيت طب بعدها راح راجع فين راح راجع على الدم العنف عنده ايه العنف عنده زياده فين زياده في النوع ده خلاص كلمه باكورد ريجيتيشن منين اللي بضرب اللي هو conjugated يا جماعه دي كده منتهى الاهميه في بقى قصه ايه بقى قصه اهو يروح على الدم يقوم رايح جاري فين جاري على اليورين هنا بقى ايه بنروبن بقى بنروبن على اليورين اللي عندها اكيد بيكتب عندها يبقى عنده ايه اللي عندها يبقى عنده دارك ايه دارك يورين كمان مره يا جماعه اشرح فكره مهمه جدا جدا جدا طبعا بعيدها دي عشان انا عارف الحصه اشرحها واجي مع بقى كل مره الاقي حد وقف فيها بشرح الفرق بين العيان ده والعيان ده خلاص على فكره هي الاهم هدف النهارده الحصه النهارده الحكايه دي ده عيان بص ده عيان ده مش عيان خالص ده واحد سليم بس شرط خلاص تكون ايه تكون فولفيلينج كل الكرايتيريا تاني كل الكرايتيريا يعني ايه يعني مش واحد بس فيهم لا عايز كلهم يعني ايه يعني في اليوم الثالث واقل من 15 معايا وخلال اسبوع وبيبي نورمال كلهم لو واحده ارتفع لو واحده باظت خلاص انسى اوكي نيجي بقى ده عيان تاني خلاص اولاني يعني عيان عنده ايه عيان مشكلته ان في بيدروبين زايد في الدم نوعه ايه عنده مشكله هتعرف الحصه دي ان شاء الله ايه ده مشكلته البرين الليفل نوع ده بوظ البرين ده بقى عيان تاني خالص ازاي لا ده هو مشكلته في الليفر حتى بص اهو ايه اللي عمل الليفر هنا ليفر سيل انجري ليفر سيل بايز او ايه او داكت اتريزيا برضه ليفر بايز العيان دوت مشكلته فين مشكلته على الليفر مش البرين خلاص تاني العيان اخر خلاص بقى العيان دوت بعد ما حصل كل حاجه اوكي يا بص برودكشن ده اللي عنده نورمال الترانسبورت زي الفل الابتيك ماشي تقول لي دي بس تعبانه لا عادي جدا ولا كسر كونجيجيشن كسر خلاص اوكي هنا بقى مشكله جه يرمي بره مش عارف يرمي بره بص شكله ورق قام ايه راح مراجع على الدم ايه خلاص او رمى بره رمى بره طب بعد شويه السكه قفل طبعا ايه بدا الرماه يتجمع هنا وراح رجع تاني على السيلز وراح رجع على الدم فالعيان بقى عنده ايه عنده conjugated جوندس خلاص بدروبن رجع على الدم راح فين ده راح على السكين ماشي ده وبعدها راح على اليورين العيان ده هيبقى عنده دارك يورين بس تيك كير ملاحظ حاجه العيان دوت ما وصلش عنده الانتستين بدروبن conjugated عايز تقول ايه ما هو سكه مقفوله يا جماعه اما سكه مقفوله او مش عارف يرمي عايز تقول ايه العيان ده مش هيبقى عنده ستول براونش هيبقى عنده ستول فاتح كليه كارد ستول لو انت النهارده عرفت من الحصه وانت فاهم كويس قوي ان العيان ده هيبقى عنده دارك يورين ليه وهيبقى عنده ستول فاتح ليه ده بالنسبه لي انجاز لو انت النهارده كده قبل ما ابدا اشرح كده تفاصيل كل حاجه يعني متخيل ان العيان ده واحد مختلف غير ده ده هايل جدا جدا جدا معايا طبعا لغايه دلوقتي فين السؤال الريتن ده بس الريتن الحاجات دي ريتن ايه ده الحاجات دي اي حد يقولها اللي جاي هو الاهم بقى شويه الحاجات دي مهمه ليه الام سي كيو بروبلم سولفنج يلا بقى كده هبدا بايه تفاصيل صغيره يعني على كل ايتيولوجي مهم كل واحده من الاي دي اللي انتهى عباره عن كيس روح نصلي هبدا بايه الار اتش والاي بي او ار اتش حاله اي بي او حاله ثانيه نمره 2 مثلا سي ان جبت مثلا سي عيان نيونيت عنده جوندس والكود بتاعه مثلا سي انزيم ديفيشنسي ده حاله ثالثه مثلا سي مشكله بريست انفيجن حاله رابعه وهكذا نبدا باسهل حاجه النهارده اوكي اللي هي ار اتش اي ار اتش ديزيز يلا بقى الار اتش ديزيز الفكره فيها ايه هديك كده حاله هراعي فيها الاتي اول حاجه بسرعه كده الام ايه الام ار اتش اي الام ار اتش نيجاتيف ادي واحد والاب ار اتش اي والاب ار اتش بوزيتيف يبقى اول حاجه اهوت الام ار اتش نيجاتيف والاب ار اتش اي ار اتش بوزيتيف اوكي اول بيبي خلاص هيعدي حتى طبعا غير ما اشرح اكيد البيبي ايه زي الاب ار اتش بوزيتيف الاول هيعدي خلاص لما تيك كير ممكن الاول ما يعديش مين يكمل لو كانت دي الام ايه مين يكمل يا جماعه بسرعه بس كده الام ايه سنسيتايز مثلا سي ريبس ابورشن او بلاد ترانسفيوجن هتعرف النهارده وهنبدا بسرعه بعد ما كده هيست سريع لازم اراعي هنا اسال ام على في دم ولا لا خدتيه قبل كده تاني حاجه ده اول طفل ليكي سقطتي قبليه ولا لا ممكن يا جماعه لو سقطت قبل كده ابورشن بالنسبه لنا كانه دليفري بالظبط خلاص يعني ممكن برضه يحصل بلاد كروسنج مع ابورشن معايا والاقي ايه بقى اللي حصل الاقي الفيرست بيبي او الفيرست فايبل بيبي هو اللي برضه افكت الطبيعي او اللوجيك يعني لا مفيش دم مفيش ابورشن يعني اذا هيتاثر فين السكند ايه السكند بيبي طب مش هيتاثر يعني ايه الام عندها انتي بادز وهي بقت حامل دم بيعدي البيبي يعمل ديستراكشن في الجلوبين يبدا الطفل ينزل عنده ايه والله على حسب السيفيريتي يعني هناخد مع بعض اشرف في العمل برده صور ممكن الطفل ينزل عنده سيفير انيميا كده ومورم اوكي ممكن مثلا كده ينزل وعنده جوندس حسب الظروف اوكي الاهم بس في دي نمره واحد اتعلم النهارده ان انا لما اكون بتعامل مع نيونيه جوندس احط بالي ايه نعمل انفستيجيشن عباره عن بلاد جروبينج لمين للابرس اسف للام وابنها نمره 2 مثلا سي اكيد طالما في هيمالسيس كده هيمالسيس اكيد النهارده احب اعمل ايه مثلا سي مثلا بلاد بيكشر مثلا هيماتوكريت سيل خدناها اسمها ايه اسمها ريتيكولوسايتس قلنا عليها ملايه عاليه معناها ان في عندي هيمالسيس دي كلها يا جماعه احطها مع ايه مع اللاب ورك اب دلوقتي اوكي طيب ادي ايه ادي اسهل حاجه في الامتحان اسهل حاجه هقول لك كده بيبي مثلا سي ار مثلا اي مثلا بوزيتيف وام مثلا سي مثلا مش عارف مثلا اي نيجاتيف اوكي واقول لك ان هو السكند بيبي وابدا كده اديك حبه انفستيجيشن مثلا سي مثلا بنروح مثلا كذا واقول لك هتفتكر ايديولوجي ايه طبعا اي حد يعرف دي سهله جدا كده ادي واحد نمره 2 الكلام دوت مش ريتن معاك ايه ليه ريتن انا اللي خايف لمك ليه اي حد يكتب فيه ده عباره عن كيس يعني افهمها احسن ثاني حاله الاي بي او خلاص اي بي او جفر دي بقى قصه مهمه جدا ازاي انتوا عارفين يعني معظمنا متخيل ان الاي بي او سيستم دوت معايا بيكون عند الام الاي جي ام عند الام خلاص يعني مثلا سي مثلا الام مثلا سي مثلا الام او مثلا او ابنها مثلا سي مثلا ايه فلو حصل بلاد كروسنج للام من بيبي الام يعني يتكون هنا عندها اي جي ام بص وبالتالي معناه هار ليه ده عباره عن حاجه كبيره جدا صعب تعدي من ايه من ام للبيبي وبالتالي خدناها كده خدناها ايه الاي بي او سيستم ملوش اي بروبلم في الدومين ده كلام طلع مش صح حقيقي ده هنا كده لا ده الام ديت الاو والبيبي الاي الاي او البي معايا بعض الاوقات بص ممكن يتكون ايه يتكون انتي ايه معايا او انتي بي اي نعم ده خلاف معظمها اي جي اي جي ام انها ممكن يتكون اي جي جي وبالتالي في حالات ممكن تحصل معايا بنيونيت عندهم جوندس نتيجه اي بي او اي بي او ايكوبرت لو انتم ناقصين حد يقول لي ايه ياما امهات او خلاص ياما اطفال اي او بي فعلا صح انها مش دايما بتكون اي جي جي الغالب بتكون اي جي ام بالتالي رغم انها كومن خلاص اللي بعد الحكايه كلها ان انا عشان فيها مشاكل ستيل اقل منين من ار اتش كمان مره في الامتحان هقول لك كده هديك كده الفكره نيونيت اسفار فين اكيد في اول يوم او ثاني يوم بدري يعني الام لازم اديها او خلاص لازم اخليها او مثلا سي او بوزيتيف والبيبي اقول لك اي بوزيتيف الامتحان اي بوزيتيف ليه مش بي لقينا كده الاي الاي مور اي مور انتجينيك الاي بتنديوس خلاص الام اكتر على مستوى الامتحان او عدد والله هيبقى كده هيبقى البيبي اي بالرغم ان في الطب البيبي اي او بي مع ان في الامتحان البيبي اي والام او تيك كير بص رايت ايه الام او بوزيتيف البيبي اي بوزيتيف عشان خاطر اي خالص خالص اي احتمال تكون ايه تكون ار اتش بروبلم دي اهوت الام والبيبي ار اتش كومباتبل انما يا جماعه ان في مشكله فين مشكله في الاي بي او سيستم خلاص وديك بقى بقى ارقام مثلا سي مثلا هيموتوكريت ناقصه ريتكس ريتكس عاليه اوكي هيمولايسيس مثلا سي مثلا بروبن عالي اوكي في الامتحان برضو اي حد فاهم شويه هيعرف خلاص اخر بقى حاجه قبل الاخيره يعني لو انا كده عايز اديك كيس لنيونيت نيونيت وعنده كده ايه وعنده جي 6 بي دي ديفيشنسي خلاص دي خدناها يا جماعه خلاص وقلنا ان ممكن البيبي ياخد فول طبعا لا مش فول خالص ياخد دراجز ياخد دراجز البيبي او مامته النهارده هراعي اسال ام وانتي بترجعي اخدت ولا لا سلسليت واسال برضو البيبي الام سوري الام ابنها حد اخد دراجز ولا ده دراجز ولا لا الاهم من كده يا جماعه بقى وانا بشرح التريجرنج فاكتورز خلاص قلت وقتها كده ايه واحد مش عارف سيرتن فود اثنين دراجز واخر كلمه خالص بقى كده ايه اسمها انفكشنز النهارده كده اقراها النهارده انفكشنز في النيونيت اللي عندهم نقص انزايم انفكشنز ممكن تاكت او ممكن تؤدي الى وجود ظروف ايه ظروف اوكسيدايزنج للبيبي ده خليك فاكر انفكشنز يبقى اذا ما استعرفش ايه طب الاخر بقى هعرفها ازاي اول حاجه هقول لك ايه هقول لك ان هو ولد بوي ولد ليه بيبقوا قرا ده على فكره مرض ايه مرض في اثنين اكسنسيسيف خلاص طبعا في البويز يعني اقول لك ولد وبعدها اقول لك ان هو ليه اخ كبير معايا اوكي ليه اخ كبير معايا مثلا زي يعني في عنده فاميلي هيستوري او في مالز اوكي واديك كده في الحاله كده جمله ان في دراج انتيك مثلا زي ان يونيت دوت مثلا زي جاله مثلا فيفر في اول يوم اخذ دراج معين مين بيكون مثلا سي مثلا زي حاجه مثلا زي مثلا سلفونامايد او ايفر يعني هديك انطباع ان في دراجز للبيبي او الام خلاص او اديك انفكشنز الاهم عندي ايه الاهم عندي ان انا هديك باقي اللاب كويسه جدا مثلا زي حضرتك كده الام او بوزيتيف وابنها وابنها وابنها او بوزيتيف كده انسى انسى ايه انسى ان يكون ايه بيو سيستم ده او ولا ار اتش ليه اتنين بوزيتيف يبقى لازم لا انسى خالص اش قدامك ايه قدامك ولد ولد اوكي واحد من اثنين فاميلي هيستوري بوزيتيف اثنين ثلاثه دراج انديك او ان في انفكشن موجوده اربعه بقى اختار بالله من دول كده هتلاقي الحاجه المناسبه ايه هي ايه هي ايه هي انزيم ايه انزيم ديفيشنسي خلاص اخر بقى حاجه هقف عندها يعني هي بصراحه حاجه الكتاب الحقيقه بصراحه ما ادهاش حقها خالص الحقيقه انا بس مش قطع مش قصدي اقولها كتير بس نفسي كل يعرف ان حاجه فيري كومن حاجه اسمها ايه اقرا كده حاجه اسمها بريست ايه حاجه اسمها بريست ميلك جونز دي حاجه فيري كومن رقم 5% معايا من الامهات من النوع ده ايه النوع ده قصدك ايه بالنوع ده تعالى شويه دول امهات زي الفل امهات ايه 5% مثلا قاعده كده اهي ممكن مثلا سي واحده من الفيمين من النوع ده دي ام زي الفل خلاص بس في عندها يعني جين معين خلاص في ميوتيشنز مخليه في انزيم نقص في الام ماشي اوكي الانزيم على فكره انزيم ده انزيم غير مؤثر هو انزيم فين هو انزيم بصراحه كده في ايه في الكوليسترول ميتابوليزم ماشي الانزيم بقى ناقص كالعاده بقى في جهد عندي بقى في عندي ايه اكيوميشن للميتابوليت خلاص قلنا زمان كده مثلا ايه بتحول لبي بالانزيم انزيم ناقص ايه بقى كتير ايه دوت ايه لقيناه ماده تشبه كومباوند اسمه ايه اسمه بريجنانديول ايه بريجنانديول من الاخر ماده ليبل النيتشر طب ايش الام دي لا تعين خلاص برغم في عندها ماده زائده في الدم عادي جدا كده وعايشة زي الفل خلاص اتجوزت خلفت رضعت ايه اللي يحصل بقى يبدا يحصل سيكريشن خلاص لهذه الماده فين مع البريست ميلك اللي جاي هو الاهم بقى لقينا بقى ايه لقينا ذي سبستانس خلاص اللي هي يعني مادة ليبيد، سميها انها كده، سميها انها يعني مادة ليبيد، مادة هرمون، قول عايز تقول فيها. المادة دي بتعمل ايه؟ بتكمبيت ايه؟ بتكمبيت فور انزايم، فور ذا انزايم معك ايه؟ بالاخر يعني تقوم ماسكة في الانزايم وتقوم زقى مين؟ زقى جلوبين، فتمنع ان يحصل ايه؟ تمنع ان يحصل كونجيجيشنز. كم مرة بريست من جونس هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن جونس بتحصل نتيجة بعض الامهات عندهم في دمهم accumulation the certain substance hormone like معايا limit in nature خلاص اوكي. This substance بت compete with the enzyme for conjugation بت compete with bilirubin معايا اوكي، بتزق البيلروبين تقوم ماسكه في الانزيم فتمنع يحصل conjugations. طيب دي في الامتحان لما احب اجيبها ككيس هراعي ايه؟ اول حاجه بيبي اصفر، هيصفر امتى؟ اول يوم استحاله خلاص. ليه؟ ما انت لسه قايل من شويه ان مش عارف باصلوش اول يوم، لا لا دي لا دي غير دي خالص غير باقي كله. ثاني يوم برضه لا، ورا الثالث ورا امتى؟ لا على اليوم السادس اليوم السابع. ليه؟ لما يبدا يرضع يا جماعه خلاص. يبقى هنا كده ليها مواصفات. ايه مواصفاتها؟ اقول لك بيبي بريست فاتس من اول يوم ادي واحد، نمره 2 بدا يصفر على اليوم السادس اليوم السابع. ثاني حاجه، ثاني حاجه ابدا اديك لاب كرايتيريا تبعين على كل حاجه، مثلا ساي ار اتش مش عارف هو وامه ار اتش كومباتبل، اي بي او كومباتبل، والفاميلي اس نيجاتيف. اديك كل حاجه ما تنفعش الا ايه؟ الا انها تكون انها تكون بريست ميلك ايه؟ جوندس. محدش طبعا يقلق، لسه هنحل ان شاء الله اسئله على الافكار دي كلها. انما في النهايه بقى مع سيرفيس مع سيرفيس عايز خمس دقايق بس على خمس دقايق. انما على مستوى الحاجات دي كده اقراها بس ما تخيلها معايا. هي صفحه هي يعني تكاد تكون بره الامتحان. ايه هي؟ الهيستوري داوت. تاني دي حاله في الامتحان خلاص فيها شيت. انما قلت لك ما بننزلهاش خالص هيستوري خالص. ليه؟ مش منطقي يبقى عندي 20 حاله غيرها واجيب نيونيت اطلعه من الحضانه احطه في البرد ولا اخد هيستوري، مش ممكن يعني. اذا هنا الهيستوري الامتحان كسؤال على بعضه ريتن ما ينفعش. طب هقراها ليه؟ هقراها علشان لما اقرا معاك النهارده كده هيجمع كل اللي قلته النهارده مع كل الحالات. الحاجه الثانيه كده في كده حته فيه ممكن تسيب امتحان سؤال سؤال شورت لوحدها بسرعه بس كده. هقرا معاك بسرعه كده اللي مكتوب في الشيت بسرعه وبعدها احس خلاص. اول حاجه اهوت اتفضل خمس دقايق معلش خمس دقايق بس. لا لا لا اصل يا دوب عارف يا دوب يعني يا دوب اللي جاي هو المهم بتاع الامتحان اللي هو ثيرابي انفستيجيشن كده يعني. يلا خلاص يلا. خمس دقايق. ايه؟ خمسة دقايق. طب ايه خمس دقايق يا جماعة؟ طب يلا. أول حاجة خالص، أول حاجة يلا بسرعة خلاص. مش قصدي الحفظ، لأ. الكومبليت مش عارف كذا كذا كذا، دي اللي الأنسر. ده السؤال الوحيد اللي جه ريتن من ثلاث سنين. ايه هو السؤال؟ جه كده كلاسيفيكيشن اوف جوندس بيزد ايه؟ بيزد او اكورد تو ذا الايج اونست. يعني هل ممكن اللي قلته من شويه كايديولوجي تقوله لي في ترتيب تاني بيزد على البيبي هيصفر امتى؟ ده اتسال مره، اتسال بقى بصراحه مره بقى بس زمان شويه يعني حاجه اخطر شويه. اتسال كده، اتسال مانجمنت اوف جوندس in the first day of life خلاص. يعني طبعا سؤال معظمه كان مانجمنت تريتمنت يعني. ده طبعا كنا محتاجين طالب يقول لنا ايه اللي بيعمل جونس في الفيرست دي اوف لايف. اذا ده جراف احب اتعرف زائد برضه هيساعدني وانا بحل الام سي كيو كده. مثلا بيبي صفر اول يوم غير صفر بعد سبع ايام غير صفر بعد ثلاث ايام. اذا معنى ده يا جماعه لازم تعرف. نبدا يلا بعدها نمره واحد. اول حاجه اللي اونس جونس اللي قصد أول 24 ساعة 24 ساعة لا أكيد دوت حاجة وراثية، حاجة جذب بيها، حاجة حاصلة إن يوترو. قصدك إيه؟ قصدي براحة واحدة هيموليتك ديس أوردرز يعني إيه؟ RH ABO إيه كمان؟ مثلا زي إنزايم ديفيشنسيز دي كلها وبتحصل في أول يوم. ممكن التوش إنفكشنز. ليه كده يا جماعة؟ ليه عينها دي التوش إنفكشن ليه؟ لأن دي أوريدي حاصلة إن يوترو خلاص؟ الام مثلا سي توكسوبلازما ففي ليفر بايس اذا الطفل اتولد ممكن في اول يوم. التوش انفكشنز مش مهم زي مين؟ زي الرنيه. اعرف بس جوبس اول يوم فكر في هيموليتيك ايه هيموليتيك ايتيولوجي ادي واحد. طيب ثاني يوم ثالث يوم قلناها النهارده اهم حاجه ايه فيسيولوجيكال جوب بشرط ايه فولفيلينج كل الكرايتيريا فولفيلينج اول كرايتيريا. طيب التالت سبع يوم سبسينيا وباعتبار يعني بص باعتبار ايه حتى لو قلنا حتى ان هو سبسينيا حتى اوكي وايه اللي انصت معايا يعني لغايه كده بقى عندي كده انكشف محترمه بدات تكسر ار بي سيز التيست تايم يبقى ما تقولنا فعلا صح يعني اربع ايام خمس ايام ما حدش جاي مع سبسينيا ليها جو اخر اللي منكم قرا ازاي ده عيان جاي عنده بابدين مين يا جماعه كمل عليه كمل وعنده بور ساكلينج وعبيه كمل وعنده هايبوثيرميا وعنده ابنيا او عنده ستريس ده جو اخر يعني كانت حاجه حاله لها عف يعني مش شونس مدع لا شونس اه في شونس اه بس عندي بلاوي ثانيه اوكي بيبي بيرجع باستمرار وعندي مثلا ستريما وبور ريفيلينج تايم ده لا دي حاله هبان بصراحه وانا بصراحه يعني كاري قوي يعني دخلها النهارده هنا ليه دي حاله ليها متخصص وان كانت جوندس وورد احطها في وسط الكلام. طيب ايه بعدها بقى افتر ايه افتر ذا فيرست ويك بص كده عامل ازاي بريست ايه بريست ميلك شوف واضحه جدا جدا ومنطقيه جدا لسه ما قطعش يبقى زي الاصفر يعني حاجه يقول لي ايه هو رجع من اول يوم ماشي اوكي بس بص كده ايه لغايه ما بدات الماده ديت تكون بيت مع الانزيم معايا وبدا الانزيم بيبقى مكسل قوي هو الانزيم اوكي ويبدا يتجمع جلوبين معايا ويبدا يروح يقعد في التكست تايم وخاصه انا برضه لاحظت حاجه برضه ان اول ثلاث ايام عباره عن ايه؟ عباره عن كلوسترول معايا اوكي كميه مش كبيره طب ماشي رجع في رابع يوم طب ماشي اوكي رابع يوم خامس يوم لغايه ما يتجمع جلوبين ينفع اسبوع اون ذا افريج اسبوع مفهوم؟ خلاص؟ طيب ماشي بعدها بقى بعدها لسه هو برضه قايل ايه؟ قايل برضه بعد اسبوع ممكن برضه الاطفال اللي عندهم حد بقى اللي عندهم ايه؟ هنا الشيت معمول لمين؟ معمول لايه؟ نيونيتال على بعضها، جونز على بعضها، على بعضها، اوكي؟ قصدك قايل برضه النوع ده معايا؟ يظهر بعد اسبوع، اشمعنى يعني؟ هقول لك اشمعنى، بص هو يعني ايه اللي يعمل ديت؟ يعني مثلا زي بيدري اتليزيا ولا حاجه، خلاص؟ معايا في معايا اسمه ايه؟ دي بيسموها كوليستيزس هو برضه يعني لغايه ما حصلت كونجيجيشنز وجه بص ايه؟ وجه يحاول ينزل على الشارع بص ما عرفش ينزل وبدا يتجمع كده هنا ويتجمع هنا ويرجع الليفرس رجع ده تيكس تايم معايا اذا فيها بتاع اسبوع او اكتر حتى اذا دايما كده لما احب اديك حاله من النوع دوت اقول لك تيجي اصفار بعد اسبوعين ثلاثه فاهم ازاي؟ فهمت فكره ايه؟ يعني اصفار ليه؟ لان لسه مش هيعرف ينزل بيتجمع في جوه الليفر سيلز معايا وده يحصل له على البلد باكورد ها باكورد ريجنريشن على البلد بيقع في التكس تايم معايا وان كان بص بقى بصراحه عشان بس عندي وقت يعني خلاص بقطع كل حاجه ما في النهايه حتى لو انت حتى ليك اعتراض احفظها لي الحاجات دي بتبقى اهم حاجه في الحياه دي اصفار امتى؟ اوكي؟ طيب ماشي اوكي باقي الحاجات بقى ليت اون ذا جونز ليت اون ذا طبعا ليه توصل معناها ايه؟ معناها ان هو اصفر وخري واللي انا بصراحه انه قاعد مصفر قد ايه؟ شهر شهرين يعني يعني مثلا صراحة على حاجه ده منهم ايتيولوجي الطفل يقعد اصفر طول عمره قصدك ايه؟ حاجه اسمها كريجر ماتشر سندروم ده يقعد اصفر طول عمره اصفر اوكي؟ هايبوثيرويديزم يعني بص ده ايه؟ الانزيم قلنا عليه ايه؟ مش موجود الانزيم سوري اسف الهرمون مش موجود خلاص؟ فالانزيم كسلان تفتكر الانزيم كسلان يعني ايه؟ يكونجيجيت شويه ويتساب شويه يكونجيجيت شويه يتساب شويه بص بعد شويه اتجمع في الليل اساسا بعد شويه اتساب في الدم كميه كبيره عن كونجيجيت طلع عنده جونز وبعدها فضل موجود في الدم معايا الهرمون تكير ليه بعد شويه صفر هتروح بس بعد فتره الهرمون مش موجود فالغير كسلان واحد بينجز اللي وراه بس مع الوقت بحاول اقنعك ليه الهايبوثيرويديزم هيكون معايا يعني جونز ليه الانسب ولحد ما برولونجز غير تختفي يعني. عايز بس اقف عندي بقى ايه؟ عند كلمه ايه؟ الاوردر ها؟ او ذا بيبي خلاص ليه؟ عشان ار اتش وان كان الفيرست بيبي افكتد امتى؟ قلناها من شويه. نمره اتنين بقى الجمله اللي وقفت عليها كتير قوي النهارده لون اليورين لون الاسطول لما يبقى عندي بص اهو لون لما يبقى عندي خلاص؟ عيان عنده جونز ها؟ نوعها ايه؟ نوعها كونجيجيت اللي قلنا عليها اسمها كوليستيزس اللي عندها هيبقى عنده ايه؟ العيان دوت تاني مفيش بيروبين راح للانتستين فعنده كلي كاربستول وبعدها بيقول هوت لرومن انوت رجع الدم تاني فراع كيدني بقى عنده دارك يورين. كلمه تقيله او كلمه ديت ها تقيله او كلمه دي دارك يورين وكليكرر ستول. بقى الكلام السهل بقى قوي يلا بقى وانت حامل وانت حامل قبل كده يعني في دم ولا لا في ابورشن سوري اتفضل دي بقى غبيه جدا الحقيقه معايا يعني دي يا جماعه لو بيجي بصراحه اشطب بقى صح في النص اهو بالغلب يعني شرحت من قوسين هي دي عامله شانس خلاص ليه كل طالب في كل حته ليه جاي لي بيها ازاي تعمل بصراحه ليكم حاجه بصراحه تاني اهو كده اهو بص المنظر اهو بص اهو بصمج يا صاحبي وي وستمك اوكي طيب هنا كده اهو هنا كده في سنوزس معايا طب احنا مالنا فيه ومال ايه مال دي ومال ايه ومال البايب ايه البايب دكت انتري دي قصة بص اهو المنظر اهو اهو كل حاجه ماده اهي زي الفل ايه المشكله دي بقى ده بيبي ايه بيبي يرجع بص اهو بيرجع ماشي عارفين طب وبعدين يرجع ايه يعني قال ده عيان بيرجع خلاص شوف بقى الكلام بقى اللي يعني جد يعني العيان بيرجع طب وبعدين طالما بيرجع ما عندوش ايه هنا مفيش ستول بتكون كتير معايا بالتالي في كميه تاني بقى بالتالي في يعني في ستاجنيشن وبالتالي كل نزل في الانتستين من دروب الكونجيجيتس معايا احب اروح على السوق بس في كميه اكتر رجعت تاني على ايه رجعت تاني طالع بعد غير مؤشر اكيد اللي عنده جوندس فيري مايلد بص جوندس فيري مايلد استحاله تبقى دي مشكله الاساسيه هنا مشكلته الاساسيه بيرجع كل حاجه يعني دي تشال احسن الكتاب معايا جايب لك الكتاب بتاعك انت جايب وحطها باب خلاص يبقى اذا دي في الداتا سيرها الحقيقه طيب باقي بسرعه كده بس نمشي بس باقي اللي باقي الباراجراف الام ابورشن بلاد بلاد ترانسفيوجنز اوكي طبعا توش انفكشن دراج بص دراج انتيك دراج انتيك بص حددنا مين سلسليت سلفونامايت اللي هنا ممكن تعمل في بيبي بولس امتى لو الطفل كان دي كان جي 6 بي دي بس تكي هديك حاجات تانية بوي وفاميلي هيستوري باستر زائد الحاجات دي اوكي بعدها طبعا ديتا هيستوري مثلا سي هقول لك كده كان دي ولاده البيبي هو جوندس بس كان فيه بنتوز مثلا سي يوز او فورسبس وبعدها اون اكزامينيشن في كده عنده ماس مش عارف موجود مثلا سي ليمتد وان مش عارف برايتال بون خلاص انت عايز ايه دي ايه ده بيوصف مين يفهم المجموعه هي اللي عامله جوندس اوكي يبقى حطها فين بعدها برضو كلمه رابشر في البرين بريماتيولي دي قلتها والله معايا قلتها دي لما اقراها كده اقراها معناها بيقول اللي عنده ايه العيان ده سيبتسيميا او ان في عنده انفكشنز احطها في بيه طيب بعدها بقى الكلام البريست او بريست فيدي ها وبعدها الفاميلي هيستوري عشان خاطر ايه السيرسيتوز عشان خاطر الحاجات كلها بعدها بقى الكلام بس هقف عند ايه هقف عند مين عند طبعا بسرعه كده بسرعه الميجرمنتس خلاص الفرق ما بين المدومه دي اصلا الفحص دي بس فحص دي بقى كده واحده examination الميجرمنتس خلاص وبعدها الهيد كفايه المدومه مش عارف فورسز اللبس بادر محدش ينسى ان اهم حاجات والله النهارده هي الهيد كوزز على مستوى الترانك كيت الكونفلايتس دي معناها ايه معناها امبيد انفيكشنز خلاص وبعدها السنتر لغايه بس عند كلمه مورو وساكرين مين فاكر يا جماعه كده مين فاكر لما قلنا اي كده اجي واعمل مورو او ساكرين وفيهم عين معناه ان في عندي مشكله النهارده هنعرف النهارده اهوت اول حصه ان شاء الله ان لو عندي عيان من النوع ده وعنده دروب العين وعدى البرين فوز البرين حاجه اسمها كيرنكترس اوكي هنعرف ازاي بقى هيجي وعند بريزد مورو وساكلين اقرا النهارده كده خلاص اقرا النهارده ايه اقرا النهارده انفستيجيشن اوكي كير انا قلتها كلها وانا بشرح ايه وانا بشرح حاله اقرا دي النهارده اقرا انفستيجيشن النهارده اوكي انا هبدا النهارده ان شاء الله من كيرنكترس فاول حاجه كده هساله بس كل كوبين ولا لا الحاجات دي كلها ماشي معايا اوكي معاك يا جماعه زي ما احنا ها الثلاث الساعة 12 و 4